هل يجوز لبس الماس بالنسبة للرجال سماحة الشيخ؟ ما أعلم فيه بأس. الماس من جنس الفضة المحرم الذهب، يحرم على الرجال الذهب ويباح للنساء، أما الماس فلا أعلم فيه شيء، والأصل إباحة كما يباح لبس خاتم الفضة. أما إذا كان الماس يعني أغلى من الذهب وأنك حبي تورع لا بأس، الأصل جواز، يعني تهيب يد الشرع ليس بيد الناس، والشرع حرم الذهب ولم يحرم الفضة ولا يحرم الحديد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد، فلا لبس خاتم الحديد أو من فضة أو من صفر لا بأس، المحرم على الرجل ذهب خاتم الذهب، والماس ليس من الذهب، ليس من الذهب وإن كان غاليا.